ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن لأن اليهودية والنصرانية جت إيه بعد، ولكن كان حنيفا مسلما. احنا قلنا ان كلمة حنيف دي بناخدها على انه الدين الصادق المبلغ عن الله، حنيفية سمحاء مش كده. لكن في الاصل برضو كما قلنا سابقا ان كل شيء يأتي في المعاني اصله من المحسات، اصله من المحسات، بدليل انه حتى لما يديني منهج الله يقول ايه من الظلمات الى النور، بيسميها ايه الظلمات، ويسميها ايه يعني امر ايه محسه اهو. برضو كلمة ايه حنيف، الحنف ميل في الرجلين من اسفل في الساقين، عوجاج فيهم كده، يبقى الحنف اصله عوجاج في ايه في الساقين. ثم نقل الى كل امر معوج غير مستوي. ننظر طيب هو ابراهيم كان في العوج ولا كان في الاستقامة؟ طب ازاي حنيفي بقى؟ طب ده الحنف ده عوج، وابراهيم كان على الاستقامة، واحنا في الكلمة المستوية المستقيمة، ايه الحكاية دي؟ ام قال لك لا، لان ابراهيم انما جاء على وثنية طاغية، فالعالم معوج فهو منحرف عن المعوج. شوف، فهو منحرف عن المعوج. يبقى ما دام منحرف عن المعوج يبقى ايه؟ يبقى مستقيم. ليه؟ لان الرسل كما قلنا لا ياتون الا على فساد عقدي وتشريعي طاغي، ما يجيش الرسول من الاول كده. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ساعتها ينزل منهجه يجعل في كل نفس خلية إيمانية، آمنت خلية إيمانية، الخلية الإيمانية دي تستيقظ مرة فتلتزم وتنفو مرة فتنحرف. فالناحية الاستيقاظ فيها بعد ما ينحرف تروح منبهاه، يوم يبتدي يلوم نفسه، يبقى توجد فيه نفس ايه لوامة، واللي انا عملت كده، ويبتدي يحاول يروح لمين؟ للعدل. طيب اذا ما كانتش فيه النفس لوما وبقت أمرة بالسوء وتروح دائما الى الانحراف، يقول لك في النفس الواحدة تيجي فيه نفوس تانية تقوم تعدله، تبقى من البيئة والمجتمع، من البيئة، يبقى مرة تكون الخلية التي تعدله في ذاته نفس ايه لوامة، ومرة ما توجدش النفس اللوامة الأمرة بالسوء، نقول له المجتمع اللي حواليه ما يخلوش ان يكون فيه خلية خير تعدله، مين يعدلها بقى؟ يوم لازم ربنا يجيب ايه رسول جديد بقى، نقول المسألة ما فيش فيها ايه، لا رادع من ذاتية النفس بخلايا الإيمانية ولا رادع من المجتمع اللي موجود، يبقى طمت المسألة وعمت، يبقى لازم ايه يجي رسول. الله سبحانه وتعالى ضمن لأمة محمد انه ما يجيب لهاش نبي، يبقى معناها انه ضامن ان ضرورة هيفضل فيها الخير، يفضل فيها الخير في الذات، النفس تبقى أمارة يعني لوامة على الأقل، وإن كانت في أمارة هيبقى فيه ناس كتير مطمئنين، يبقى إذن مش ممكن هيخلو في أمة محمد عصر من العصور من وجود عنصر يلوي. الأمم التانية كانت تطم الإيه؟ لما تطم المسألة بالفساد يبقى لازم تتدخل السماء ولا لا؟ حين تتدخل السماء وقالوا تدخلت على عوج فابراهيم جاء حنيفا، يعني ايه ما الحنيف؟ يعني مائل، مائل عن ايه؟ مائل عن المائل، يبقى مدام مائل عن المائل يبقى مستقيم، يبقى الحنفية السمحاء هي ايه اذا؟ هي إيه؟ الاستقامة. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، تيجي تقول له الله هي كل اليهودية والنصرانية باطل ما فيها قضايا، يقول لك إن كانت الحقيقية اللي جاية يبقى إبراهيم، لأن الأنبياء أديانهم ما بتختلفش، ده تختلف بعض الشرائع اللي هي مناسبة للعصر،

الاتمام مش الشكلية بتؤدى. ابراهيم كان كلمة فأتمهن يعني ايه؟ يعني ادى الابتلاءات التي جاءت بالكلمات التكليفية من الله على ايه؟ على اقصى. الم يأمره الله ان يرفع القواعد من البيت؟ طيب يرفع القواعد من البيت، اما كان يكفيه لينفذ الامر ان يرفع بناء الكعبة الى اقصى ما تطوله يداه؟ ويبقى ادى ولا ما اداش؟ لا، ده هو عايز يوفيها وفاء تمام، قال لك لا، تطوله يداي وتطوله حيلتي ايضا. فجاب حجر يعني سقالة زي ما يحطها تحت رجله علشان يقف، معنى يجيب حجر يحطه علشان يقف عليه عشان يزود الكعبة قد ايه؟ مش قيمة الحجر؟ يبقى بده يوفي ايه؟ بطاقته في اليدين وبايه؟ وبحيلته. ولا يعرفوش السقالات ولا اي حاجه، فجاب حجر وينقل الحجر كل شويه ويقف وابنه صح. الله، يبقى بيتمها ولا ما بيتمهاش؟ ولو انه رفعها على مقدار ما تطوله يداه كان يبقى ادى ولا ما اداش؟ انما ادى بامكانياته الذاتيه الواقعيه، وهو يريد ان يؤدي ايضا بحيلته الابتكاريه في انه يجيب الحجر ويوقفه. ادي مقام ايه؟ ابراهيم يقف عشان يعليها ايه شوي. فلما اتم ابراهيم الكلمات هذا الاتمام قال الله له، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما. انت مأمون على ان تكون اماما للناس في دينهم لانك اديت تفعل ولا تفعل بتمام وباتقان، يبقى استحقت ان تكون ايه؟ اماما. اني جاعلك للناس ايه؟ طيب ابراهيم شو بقى غيرته على منهج ربه؟ مش عايزه مدى حياته فقط، قال ومن ذريتي برضه اجعل ائمه عشان منهجك يا ايه؟ يا سلام، غيران على المنهج حتى بعد ما يمشي. قال له لا، من ذريتك دي بقى حته نقف فيه، لان من ذريتك منهم هيكون ظالم لنفسه ما يكونش امام ابدا، لان المساله مش وراثه يا ابراهيم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى اذا ادانا ارث النبوة. ارث النبوة ايه؟ المنهج والايمان، زي ما قلنا في الحلقة السابقة سيدنا رسول الله جاب سلمان وهو فارسي، ومش قال من قال ده منا من العرب، ولا قال منا اهل البيت. مسألة ايه؟ يبقى ادى نسب الانبياء، يبقى نسب الانبياء ليس ايه؟ لا، ليس دما. كذلك الانتماءات الاخرى، ما هو الدين مش وطن ابدا، الدين مبدا اللي يبقى فيه يبقى اخوه وبنوه وكل حاجه فيه. واذا ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فيه فاتمون، قال اني جعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتعلم ابراهيم ان ارث الايه؟ النبوه ما هوش الدم. خلاص، ويجي سيدنا نوح، ربنا يقول له انا هنجيك من الطوفان انت واهلك، وبعدين يشوف ابنه كده. الله، هو ابن ده ربنا وعد انه نجي اهله. قال له نبني من اهلي ده ابن. قال له لا، ليس من اهلك. انظروا الى التعليل القرآني لانتفاء الاهلية عن ابن نوح، انه ليس من اهلك. ليه؟ انه عمل غير صالح. الله، ما قالش انه عامل غير صالح، الذاتية ممنوعة، الفعل هو اللي يحسب. انه ايه؟ عمل. فكأن الايمان مش نسب، مش دم، مش انتماء وطني، مش انتماء قومي، لا، ده عمل. فاللي يعمل بمبدأ اي رسول يبقى من اهل. فقال له انه ليس من اهلك، انه ايه؟ عمل غير صالح. يبقى كأن النسبة بتيجي لمين؟ للذات ولا لعمل الذات؟ يبقى النسبة لعمل الذات. أم سيدنا إبراهيم برضو جت حتة تانية، إبراهيم اتعلم الأدب وقال لا، لا ينال عهد الظالمين، خلاص قدمتني. فلما جاء ليطلب سعة الرزق للجماعة اللي حيقعدهم في مكة، قال له وارزق أهله من الثمرات، وافتكر قال له من آمن يا رب. أم ربنا قال له برضو خلطت يا إبراهيم، لأنني بتكلم عن إيه؟ عن أهلية المنهج. إنما ارزق أهلهم من الثمرات، ده اقتيات الحياة. واقتيات الحياة إذا كان الله قد استدعى إنسانا للأرض لازم يقيته. تبقى أنت خلطت في المسألة. انا مش هرزق الا اللي امن. لا، قال ومن كفر. يبقى ما تفرق، ما تخلطش بين ايه، بين رزق الاقتيات المادي، لان دي مطلوبات الربوبيه. ما دام رب ومربي يبقى هيرزق المؤمن والايه، لانه هو اللي استدعاه للدنيا. ما دام استدعاه للدنيا مش لازم يجيب له ياكل، فقال له ما تخلطش ديا في دي، ديك ليس من اهلك يعني في المنهج والعمل، انما دي من كفر. قال من ارزق اهله من الثمرات من امن. كلمه من امن دي تاخدها من الايه، من تنبه من الاولانيه. فقال له لا، احنا مش هنخلط بقى، دي شيء ودي ايه. قال ومن كفر فامتعه قليلا وبعدين اضطروا الى عذاب النار، ده حاجه تانية.